سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الله سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود سبحانك يا الله المجيد الدائم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواشد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الكبير المصير بلا جهزة لمسحرة ليست قصادية الترددية الكهرب المغناطيسية التي يدخلها الملايين في وسطي عمق الدماغ الحاوية على الأصحار والمواد الكيميائية السمية التي تنتشر منها إلى المخ والمخيخ من خلال توصيلات الستة المسببة للشرود والنسيان والسهو والغضب وثقل الرأس وفشل كامل الجسم واضطرابات الهرمونات في غدد الدماغ والآلام المبرحة واستجلاب الشياطين وما أنت به أعلم يا علام الغيوب والحاوية على الخلايا الكهرب غناطيسية المستقبلة والناشرة للترددات الكهربائية للدماغ من خلال السلكين والحاوي على الشياطين بداخلها عليم الكبير البصير بهذا الجهاز المسحر الذي يحوي خلية الكهرب غناطيسية التي تستقبل الإشارات الموجية الترددية من أجهزة الملايين على الكوكب الذي يرصدون به أمتك هذه وعبدك هذا كتعليمات وإيحاءات شيطانية تنتشر في أعصاب هذا المخ ضمنا من الملايين ليستحوذوا على هذا الدماغ ونزغ فيه ما يريدون عليم الكبير البصير بهذا الجهاز المسحر الذي يحوي خلية الكهرب غناطيسية التي تستقبل الإشارات الترددية الموجية من أجهزة الملايين على الكواكب الذي يرصدون به عبدك هذه وعبدك هذا كتعليمات وإيحاءات شيطانية تنشر لأعصاب هذا المخ ظنا من الملايين أن يستحوذوا على هذا الدماغ ونزغ فيه ما يريدون عليم الكبير بصير بكل الذي يتصارع به هذا الدماغ مع هذه الأصحاب والمواد السمية والإشارات الموجية الكهربائية الترددية والشياطين في كل حين عليم خبير البصير نبي الكوكب الذي فيه بلاعين سحرة الأبراج الشركية وأجهزتهم المسلطين على عبدك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف هذا الجهاز الملعون في هذا الدماغ. وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن لتفكيكه وإخراجه وطهره بما فيه من الشياطين في جحيم وشفط كل الأسحار والمواد السمية والشياطين من هذا الدماغ. وأمر جندك في السماوات والأراضين يجتمعوا ويتدققوا ويحتشدوا ويتوجهوا لكل الكواكب والنجوم فيها مماليك لملاعين يقتلونهم ويدمرون كل مماليكهم وأجهزتي بترددية يا رب النجوم والكواكب ورب كل شيء ومليك أرسل ملائكة شداد الغلاظ يسحبون كل ملائكة ملوك متألهين أصحاب الأبراج الكفرية الشركية إلى جحيم وانسب كل عروش من إبليسية الملعونة. أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تنزل لنا الخراب والدمار والهلاك على كل المماليك الملعونة في كل الكواكب والنجوم. رب دمرهم تدميرا رب دمرهم تدميرا رب انزل عليهم سخطك وعذابك وانتقامك الآن وفي كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف لنا كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين موجود في عمق وسطي هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف كل جهاز مسحر استقطابين ترددين موجين في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب يخرجون كل جهاز ملعون من هذا الدماغ ويلقونه في جحيم بما فيه من شياطين